إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لباب إزالة النجاسة وبيانها من كتاب الطهارة، من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. خرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تخريج الحديث، وفصلنا القول في معنى قول الإمام الترمذي رحمه الله في الحديث حسن صحيح، وعرفنا بأن مراده بذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، المراد بذلك إن كان للحديث أكثر من إسناد، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يقول هذه العبارة باعتبار تلك الأسانيد، أي أن بعض تلك الأسانيد حسن وبعضها صحيح. وأما إن كان للحديث إسناد واحد فقط وطريق واحد فقط، فالذي يظهر أيضا والله تعالى أعلم أن هذا القول يعني يقوله الترمذي رحمه الله تعالى لكونه مترددا في الحكم على الحديث وعلى الطريق، هل هو حسن أو صحيح، إذن فإن كان للحديث طريق واحد فباعتبار التردد كما يقول الحافظ رحمه الله. وعرفنا أيضا في بداية هذا الباب يعني أصلا يعني مهما وعظيما جدا، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. فلا يحكم على شيء بالنجاسة إلا إذا دلت الأدلة الواضحة على ذلك. طيب، نعود إلى شرح هذا الحديث، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قوله سئل عن الخمر، طبعا الخمر معروفة، وهو الشراب المسكر، الخمر هو الشراب المسكر. وقد ذهب كثير من أهل اللغة، أن الخمر هو ما أكثر من عصير العنب فقط، يعني قالوا الخمر في اللغة العربية هو الشراب المسكر إذا كان من عنب، وأما إذا كان من غير عنب كشراب الشعير وغير ذلك فإنه لغة لا يسمى ماذا؟ خمرا. هذا من الناحية اللغوية طبعا، فهذا القول قال به كثير من أهل اللغة أن الخمر في اللغة العربية إنما تطلق على المسكر الذي يكون من شراب العنب، وأما إن كان من نوع آخر ومن نبات آخر فلا يسمى خمرا. ولكن الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن الخمر هو كل شراب مسكر، سواء كان ذلك من عنب أو غيره. وهذا التعريف كما أنه هو التعريف الشرعي كما سيأتي، فهو أيضا التعريف اللغوي. فحتى في اللغة العربية، حتى في اللغة العربية، فالخمر في اللغة العربية هي ما أشكر من أي شراب كان، سواء كان من عنب أو شعير أو تمر أو غير ذلك. فكل شراب يسكر فإنه يسمى في اللغة العربية خمرا، فإنه يسمى في اللغة العربية خمرا. ولهذا طبعا يعني بعض العلماء يعني أبدى يعني تعجبا، يعني قال كيف لا يكون الخمر في اللغة العربية إلا من عنب، مع أن العنب يعني بالنسبة لخمور أخرى كانت قليلة في البلاد العربية. فمثلا في الحجاز التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب خمرهم يتخذ من ماذا؟ من التمر. كان غالب خمرهم يتخذ من ماذا؟ من التمر. فيعني بعض العلماء يعني كما قلت أبدى يعني تعجبا، قال كيف لا يكون يعني شراب الشراب المسكر الذي يتخذ يعني من التمر كيف لا يسمى خمرا يعني في اللغة العربية، مع أن هذا النوع من الخمر هو الذي كان سائدا يعني في البلاد العربية، هو الذي كان يعني سائدا في البلاد العربية، بينما يعني خمر العنب يعني كان يوجد يعني غالبا في بلاد أخرى كالشام واليمن ونحو ذلك. إذن فالصحيح أن الخمر في اللغة العربية هو كل شراب مسكر، ولا يلزم أن يكون من ماذا؟ من العنب. هذا فيما يتعلق بتعريف يعني الخمر لغة في اللغة العربية. وأما شرعا، أما تعريف الخمر شرعا، فقد كفانا يعني هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنة النبوية الصحيحة بيان معنى الخمر شرعا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن فالخمر شرعا، الخمر شرعا هو كل شراب مسكر، كل شراب يسكر سواء كان من عنب أو من تمر أو من شعير أو من غير ذلك، فإنه يعد شرعا من الخمر. ولهذا ثبت أيضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال والخمر ما خامر العقل، قال رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل، يعني ما خالط العقل فأذهبه، والخمر ما خامر أي خالط العقل وغباه، يعني كلمة خامر مأخوذة من التغطية كالخمار الذي يغطي الرأس. فيقول عمر رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل أي غطاه وأذهبه. هذا هو يعني تعريف الخمر في الشرع. إذا هذا فيما يتعلق بتعريف الخمر لغة وشرعا. إذا يقول أنس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني هل يجوز أن يخلل الخمر، هل يجوز أن تخلل الخمر؟ طبعا مادة الخل، الخل المعروف هذا قد يكون مصدرها ماذا؟ هذه المادة قد يكون مصدرها من الخمر، لأن الخمر، الخمر طبعا هي أصلا يعني تؤخذ من العصير كعصير العنب وعصير الشعير وعصير التمر ونحو ذلك. فهذا العصير، هذا العصير الذي يكون من هذه الفواكه ونحوها يعني يترك في وعاء ما ويغطى حتى يشتد، حتى يشتد، فإذا اشتد صار خمرا، وإذا شربه الإنسان فإنه يصيبه ماذا؟ سكر. ثم فهذه الخمر هذه الخمر إذا عودت علاجا معينا فإنها قد تتخلل. هذه الخمر إذا عالجها الإنسان بمواد معينة وبطرق معينة فإنها تصير ماذا؟ خلل. ومن المعلوم طبعا كما سيأتي في مسائل الحديث أن الخمر حرام بالإجماع كما سيأتي. وأما الخل فهو مباح. الخل مباح لأن الخمر إذا تخللت ذهب إسكاره. الخمر إذا خللها الإنسان فإنه يذهب ما كان فيها من ماذا؟ من إسكار، وبالتالي تزول علة ماذا؟ تحريمها. لأن الخمر لماذا حرمت؟ لأنها تسكر وتذهب العمل. فإذا تخلل الخمر ذهبت علة ماذا؟ تحريمه وهي الإسكار، وبالتالي فإنه يصير ماذا؟ حلالا. إذن فالخمر محرم والخل حلال. وهذا الخل كما قلنا قد يأتي من ماذا؟ قد يأتي من الخمر، يعني يكون مصدره ماذا؟ الخمر. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس هذا سئل عن حكم الخمر واتخاذها ماذا؟ خلا، يعني لو كان للمسلم خمرا هل يجوز له أن يعالجها وأن يضيف عليها مواد أخرى حتى تصير خلا؟ هذا هو معنى الحديث. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، يعني يقلبها الإنسان فيجعلها ماذا؟ خلا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي والمنع، فقال صلى الله عليه وسلم لا. فدل ذلك على ماذا؟ على منع تخليل الخمر. فدل ذلك على منع تخليل الخمر. طبعا هذا الحديث لماذا أورده الحافظ رحمه الله تعالى تحت هذا الباب، باب إزالة النجاسة وبيانها؟ لماذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب؟ يعني ما علاقة هذا الحديث بموضوع الباب؟ احنا قلنا الباب هذا الباب الحافظ رحمه الله سيذكر فيه أشياء نجسة، سيذكر فيه بعض الأشياء النجسة، وقد يذكر أيضا بعض النصوص التي تدل على ماذا؟ على كيفية تطهير بعض هذه النجاسة. فلماذا أورد الحافظ هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لا الآن ينتهينا من هذا باب الآن يخلص، انتهينا من باب الآن. الآن نحن في باب ماذا؟ باب إزالة النجاسة وبيانها. ما نيجي نقول ما هي علاقة هذا الباب بالباب السابق، لا، أنا أقول لماذا أورد حديث أنس تحت هذا الباب؟ أحسنت، نعم. أولا لينبهنا عن موضوع الخمر، الخمر هل هو نجس أو لا؟ الخمر هل هو نجس أو لا؟ هذه هي المسألة الأولى. ولكن هناك أيضا مسألة أخرى، أيضا تتعلق بالخل، نعم. والخل طبعا قلنا عندها علاقة بماذا؟ بالخمر. إذا المسألة الأولى التي أراد الحافظ رحمه الله تعالى أن يشير إليها من خلال ذكره لهذا الحديث مسألة ماذا؟ يعني الخمر هل هي طاهرة أم نجس؟ المسألة الثانية هي مسألة تخليل الخمر. فإذا قلنا مثلا بنجاسة الخمر، وعرفنا أيضا بأن الخمر لا يجوز للمسلم ماذا؟ أن يخليلها، كما جاء في الحديث لا سئل عن تخليل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. فأراد الخبر أيضا أن ينبه إلى مسألة أخرى يعني تذكر يعني تحت هذا الباب، وهي مسألة الخمر إذا خلله الإنسان هل يطهر بذلك أو لا. إذا تعمد الإنسان أن يخلل خمرا، وقد قلنا نحن بنجاسة الخمر، فهل تطهر تلك الخمر بهذا التخليل أو لا؟ ولهذا احنا في العنوان ماذا قلنا؟ باب إزالة النجاسة وبيانها، بيانها يعني بيان كيفية إزالة هذه النجاسة. فإذا كانت الخمر نجسة فهل تطهر بتخليلها أو لا؟ إذن هذه عموما هي المسائل التي أراد الحافظ رحمه الله تعالى أن يشير إليها من خلال ذكره لحديث أنس هذا تحت هذا الباب. طيب، إذن عرفنا الآن معنى الحديث، ننتقل إلى المسائل، ننتقل إلى مسائل الحديث. أول مسألة دل عليها الحديث هي تحريم الخمر. إذا نكتب مسائل الحديث، أولا تحريم الخمر. أول مسألة دل عليها هذا الحديث هو منع الخمر وتحريمه. طيب كيف عرفنا من هذا الحديث بأن الخمر محرم؟ ها يا جماعة، طبعا إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخليلها فمعنى ذلك ماذا؟ أنه يجب على الإنسان أن يتلفها وأن يلقيها، صح ولا لا؟ وبالتالي فهذه الخمر لا ينتفع بها، لا ينتفع بها بوجه من الوجوه، حتى لاتخاذها خلا فذلك ممنوع شرعا. وإذا كانت الخمر لا ينتفع بها فما ذلك إلا بتحريمها، لأنها لو كانت حلالا لجاز الانتفاع بها واقتناؤها والاحتفاظ بها والانتفاع بها. إذن فلما حرم الشارع جميع هذه الأشياء دل ذلك على أن الخمر مما حرمه الله تبارك وتعالى، وحرمه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أدلة تحريم الخمر كثيرة، ولكن أنا أردت أن أخذ الدليل من هذا الحديث الذي بين أيديه. إذن فنقول المسألة الأولى دل هذا الحديث على ماذا؟ على منع الخمر وتحريمه. والخمر طبعا الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فقد دل القرآن على تحريم الخمر في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولما يعني نزلت هذه الآية طبعا قال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا، وأراقوا ما كان عندهم من خمور. إذن هذه الآية في سورة المائدة نص في تحريم ماذا؟ الخمر. ودل أيضا على تحريم الخمر السنة النبوية، فقد تضافرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ماذا؟ الخمر. ولهذا سبق في حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. إذن هذا نص واضح يدل على ماذا؟ على تحريم الخمر. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، يعني عشرة أشخاص لهم علاقة بهذه الخمر، فلعن يعني شاربها، ولعن بائعها، ولعن مشتريها، ولعن حاملها، ولعن المحمولة إليه، إلى عشرة أشخاص كلهم لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هذا هو الدليل الثاني، وهو أدلة السنة النبوية. ثم عندنا دليل ثالث وهو ماذا؟ الإجماع. إذا أجمع أهل العلم على منع الخمر وتحريمه. إذا فالخمر دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. وتحريم الخمر طبعا معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا من أنكر تحريم الخمر فهو كافر. لو وجد إنسان يزعم بأن الخمر لم يحرمها الله تبارك وتعالى فهو كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه أنكر شيئا من هذا الدين وهو معلوم من الضرورة بالضرورة. إذن هذه هي المسألة الأولى. وكما تعلمون أن تحريم الخمر يعني مرت بمراحل، يعني الخمر لم تحرم لأول وهلة، بل لم تحرم إلا يعني بعد سنوات من الدعوة الإسلامية. ولهذا قلنا تحريم الخمر نزل في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر الصور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث، بل حتى لما هاجر إلى المدينة لم يحرم الخمر ابتداء، بل تحريم الخمر مر بمراحل. والآيات التي تحدثت عن الخمر طبعا عندنا عدة آيات، منها آية النحل، آية النحل التي قال الله تبارك وتعالى فيها ماذا؟ أهو من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب، وتأملوا هذه الآية، هذه الآية تدل على أن الخمر في اللغة العربية قد يكون من ماذا؟ من الثمر، من النخيل، لأنه في هذه الآية لم تكن لم يكن السكر محرما ولا الخمر محرما. قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن هذه الآية جاءت على أصل الإباحة التي كانت في أول الأمر، فكان في أول الأمر يجوز للمسلم أن يشرب الخمر بل وأن يسكر به، كان جائزا شرعا. ثم بعد ذلك نزلت آية ماذا؟ نزلت آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبين الله تبارك وتعالى بأن هذه الخمر فيها بعض المنافع، لأنهم كانوا يتجرون بها وغير ذلك، فيها بعض المنافع، ولكن بين الله تبارك وتعالى أيضا أن ضررها أكبر وأعظم، إلا أنه لم يحرمها أيضا، لم يحرمها، وإنما يعني أشار فقط إلى ما في هذه الخمر من أضرار يعني كبيرة وكبيرة جدا. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم نزلت بعد ذلك آية النساء التي حرمت تناول الخمر في الأوقات القريبة من الصلاة، حرمت تناول الخمر في الأوقات القريبة من الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن فحرم الله تبارك وتعالى بهذه الآية أن تشرب الخمر في الأوقات القريبة من الصلوات حتى لا يدخل المسلم صلاته وهو في حالة سكر، لأن السكران طبعا لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. ولهذا قال حتى، قال تعالى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. إذن فحرمت الخمر بهذه الآية في بعض الأوقات دون أوقات أخرى. ثم نزلت آية ماذا؟ المائدة التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الخمر تحريما نهائيا ومطلقا، إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى قوله إنما يريد الله، إنما يريد الشيطان أن يجعل أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فنزلت هذه الآية آية المائدة التي حرم الله تبارك وتعالى فيها الخمر تحريما نهائيا ومطلقا. إذن تحريم الخمر مر بهذه المراحل. قد يقول قائل لماذا يعني هذا التدرج في هذا التحريم؟ لماذا لم يحرم الخمر من أول وهلة؟ وربنا جل وعلا العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، الله تعالى كان يعلم بأن هذه الخمر مضرة، فلماذا لم يحرمها من أول وهلة؟ الجواب على ذلك لأن هذا الشراب كان مستحكما في نفوس العرب، كان مستحكما جدا في نفوس العرب، كان لا يتصور في الإنسان العربي أن يعيش من غير خمر. فيعني هذه المادة يعني كانت مستحكمة في نفوس الناس، ولهذا يعني كان من الحكمة أن يتدرج معهم في تحريمهم، كان من الحكمة أن يتدرج معهم في تحريمه. هذا هو السبب الذي يعني لأجله حصل هذا التدرج في تحريم ماذا؟ الخمر. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، وهي تتعلق بحكم ماذا؟ الخمر وبيان منعه وتحريمه. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، هل الخمر طاهرة أم لا؟ هل الخمر طاهرة أم لا؟ إذا عرفنا بأن الخمر حرمه الله تعالى، فهل هو شراب نجس أم أنه شراب طاهر؟ طبعا الحافظ رحمه الله تعالى بإيراده لهذا الحديث تحت هذا الباب يدل على أنه يذهب إلى ماذا؟ إلى نجاسة الخمر. يذهب ماذا؟ إلى نجاسة الخمر. وهناك يعني مسألة يعني سأذكرها يعني قريبا إن شاء الله تعالى يعني لها تعلق بهذه المسألة سأذكرها يعني بعد حين. المهم أن الحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ليشير أولا إلى طهارة ماذا؟ الخمر، نجاسة الخمر، استغفر الله، إلى نجاسة الخمر. وإن كان طبعا الخمر سيأتي أن الراجح فيه أنه طاهر يا جماعة. طيب إذا فلم أقل كبيرا. طيب المهم الحافظ ذكر هذا الحديث ليشير إلى نجاسة الخمر، والخمر اختلف العلماء فيها هل هي طاهرة أم نجس، هل هي طاهرة أم نجس. فأقول ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة الخمر، ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة الخمر، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض أهل العلم إلى طهارة الخمر، قالوا الخمر إن كانت محرمة فهي طاهرة، وبالتالي فإذا لمس الثوب إنسان مثلا فلا يلزمه أن يطهر ذلك المكان لأنها ليست نجس. إذا فذهب بعض أهل العلم إلى طهارة ماذا؟ الخمر وعدم نجاستها. وممن ذهب إلى هذا القول على رأسهم طبعا ربيعة الرأي، ربيعة الملقب بالرأي، ربيعة الرأي، واسمه ربيعة ابن عبد ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويلقب بربيعة الرأي، لقب بذلك لأنه طبعا كان يعني فقيها، ويعني كان يعني يستعمل رأيه يعني في استنباط المسائل الشرعية، والرأي طبعا يعني ممكن أن يستنبط منه المسائل الشرعية بالقياس ونحو ذلك. إذن فكان يلقب بربيعة الرأي. وممن قال أيضا وربيع هذا هو شيخ مالك رحمه الله، إن لم تكنني ذاك هو شيخ مالك من شيوخ مالك رحمه الله. وممن قال أيضا بهذا القول الليث بن سعد المصري، الليث بن سعد. وممن قال أيضا بهذا القول إسماعيل ابن يحيى المعروف بالمزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. إذن فهؤلاء الأئمة وغيرهم من الأئمة ذهبوا إلى أن الخمر طاهر وليس بنجس. وقد اختار هذا القول حتى يعني بعض الأئمة المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذا يعني فيما أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني كان فيما أذكر كان أيضا يقول بهذا القول. المهم أن يعني هذا القول الثاني قد قال به جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. إذن فهل الخمر طاهر أم نجس؟ نقول هذه مسألة فيها قولا، منهم من قال بنجاستها وهو قول أكثر العلماء، ومنهم من قال بطهارتها وهو قول لبعض أهل العلم قديما وحديثا. نأتي الآن إلى أدلة هذه المسألة، نأتي الآن إلى أدلة هذه المسألة. الذين قالوا بنجاسة الخمر، الذين قالوا بنجاسة الخمر استدلوا يعني ببعض الأدلة القرآنية أو النبوية. فمن الأدلة القرآنية استدلوا بآية المائدة، وفيه أو وفيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن قالوا الله تعالى يقول في هذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا وقوله رجس بمعنى نجس، قالوا قوله رجس أي بمعنى نجس. والدليل على أن كلمة رجس تطلق على النجس قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس أي نجس. إذا قالوا فدلت هذه الآية على نجاسة الخمر، لأن الله تبارك وتعالى وصفها بماذا؟ بالرجسية، والمراد بالرجسية النجاسة. هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني وهو دليل استدل به الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، هو قوله تعالى في سورة الإنسان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والحديث هنا عن أهل الجنة، والحديث هنا عن أهل الجنة. إذن يقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا، والمقصود بالشراب هنا طبعا الخمر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فالشاهد من هذه الآية كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، الشاهد منها أن الله تعالى وصف خمر الجنة بأنها ماذا؟ طاهرة، وصفها بالطهارة. قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال: فدل ذلك على أن خمر الدنيا ليست كذلك. فدلت الآية بمفهومها على أن خمر الدنيا ليست كذلك، وإذا كانت ليست كذلك فمعنى ذلك أنها ماذا؟ نجس. واضح. إذن قال لما أخبرنا الله تعالى بأن خمر الجنة طاهرة، فأفادنا ذلك بأن خمر الدنيا ليست كذلك، وبالتالي فيلزم أن تكون خمر الدنيا نجسة. هذا هو يعني وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة. استدلوا أيضا بدليل من القرآن من السنة، وهو ما سبق في حديث أبي ثعلبة الخشن في باب ماذا؟ الآنية. ما هو حديث أبي ثعلبة يا جماعة؟ إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم. وجاء كما قلنا في بعض الروايات أنهم ماذا يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها واكلوا فيها. إذن الشاهد من هذا الحديث حديث أبي ثعلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن حكم آنية الكفار التي يشربون فيها الخمر منع من ماذا؟ من استعماله. قال لا، يعني لا تستعملوا لا تأكلوا فيها. ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشرط أن لا يجدوا غيرها، والشرط الثاني أن يغسلوها. قالوا والغسل هنا لأجل نجاستها، قالوا والغسل هنا لأجل نجاستها، فدل ذلك على أن الخمر نجسة، على أن الخمر نجسة. واضح، هذا هو يعني وجه الاستدلال بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. إذن هذا مجمل ما استدل به من قال بنجاسة ماذا؟ الخمر. الآن نأتي إلى أدلة القول الثاني الذين قالوا بالطهارة، الذين قالوا بالطهارة استدلوا أولا بماذا؟ احنا هذا الباب صدرناه بقاعدة يا جماعة، الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. إذن هذه أول حجته، هذه أول حجته، قالوا الأصل يدل على طهارة الخمر لأن الأصل في الأشياء وفي الأعيان هو الطهارة، ولم يرد دليل صحيح وصريح يدل على نجاسة الخمر. قالوا وأما هذه الأدلة التي ساقها أصحاب القول الأول فسيأتي الرد عليه، ليس في هذه الأدلة ما يدل على نجاسة الخمر، وبالتالي فليس هناك دليل واضحا وصحيحا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على نجاسة الخمر، وبالتالي نبقى على ماذا؟ على الأصل، نبقى على الأصل وهو الحكم بطهارته. إذن استدلوا أولا بالأصل، تمسكوا بهذا الأصل. الدليل الثاني مما استدل به أصحاب القول الثاني أن الله تبارك وتعالى لما أنزل تحريم الخمر في سورة المائدة ماذا فعل الناس بالمدينة؟ جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم أراقوها حتى جرت بها سكك المدينة، يعني لما نزل تحريم الخمر ماذا فعل الناس؟ أمسكوا يعني الآنية التي كانوا يخزنون ويضعون فيها هذه الخمور فأرقوها في شوارع المدينة حتى سالت بها يعني طرق المدينة. قالوا والشاهد من هذه الأحاديث وهذه القصة أن الخمر لو كانت نجسة لما جاز للناس أن يريقوها في الطرقات، لما جاز للناس أن يريقوها في الطرقات، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل في طرق المسلمين النجاسة، لا يجوز للمسلم أن ينجس طرق المسلمين لأن النجاسة طبعا تعافها النفوس وتتأذى به. ولهذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين، يعني إياكم أن تتعرضوا للعن رجلين اثنين، إياكم أن تتعرضوا للعن رجلين اثنين. قال عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، الذي يتخلى بمعنى يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم. إذن فدل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس، طريق يمشي فيه الناس وأنت تقضي فيه حاجتك هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن الناس كما قلنا تتأذى بالنجاسة، تتأذى بهذه النجاسة. وبالتالي فالذي يفعل يعني هذا الفعل قد يعرض نفسه للعن الناس، يعني الناس قد ترى هذه النجاسة وتلعن صاحبها، لعنة الله على من فعل كذا. هذا هو معنى الحديث. ثم قال أو ظلهم، إذا وجد أيضا مكان عرف عند الناس أنهم يذهبون إليه وينتفعون به ويتظللون يعني بتلك الأشجار ونحوها، فالمكان الذي يتظل فيه الناس لا يجوز أيضا للمسلم أن يلوثه بالنجاسة بأن يقضي حاجته فيه. إذا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين يعني منع تلويث شوارع المسلمين وأماكن جلوسهم ونحو ذلك بالنجاسات، لأن هذه النجاسات يعني تضرهم وتؤذيهم. وبالتالي فلو كانت الخمر نجسة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر على الذين أراقوها في الطرق، لأنكر عليهم إراقتها في الطرق، لأنها إذا كانت نجسة ف يكون أو تكون إراقتها بمثابة من يتخلى في طريق الناس. إذن قالوا فدل ذلك على أن الخمر ليست بنجس، ليست بنجس، ولهذا لما أراقها الناس في الشوارع والطرقات لم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب دليل هذا واضح يا جماعة، لكن الآن إذا هذا أيضا مجمل ما استدل به يعني أصحاب القول الثاني الذين قالوا بماذا؟ بطهارة الخمر. إذا المسألة كما قلنا فيها قولان، قول بالنجاسة وقول بالطهارة، عرفنا أدلة القائلين بالنجاسة وعرفنا أدلة القائلين بماذا؟ بالطهارة. طيب الآن أحاول أن أناقش معكم أدلة القائلين بماذا بالنجاسة، أدلة القائلين بالنجاسة. أول دليلهم هو أولا آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فهل هذه الآية تدل على نجاسة الخمر؟ طبعا من استدل بها قال نعم، ولكن صحيح أنها لا تدل على ذلك، لأن المراد بالرجسية هنا هي الرجسية المعنوية لا الحسية. فقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس أي معنويا لا حسيا، فليس معنى الآية أن هذه المذكورات نجسة حسا وعينا وبالتالي إذا لمسها الإنسان عليه أن يتطهر، ليس هذا هو المراد. والدليل على أن هذا المعنى ليس مرادا بالآية الكريمة، الدليل على ذلك أن الله تعالى قد قارن بالخمر عدة أشياء هي ليست نجسة حسا اتفاقا، لأن الله تعالى يقول إنما الخمر والميسر، فالأشياء التي يقامر بها الناس هل هي نجسة حسا؟ كما مثلا الكارطة هذه اللي يلعبها الناس ويتقامرون بها، هل هي نجسة حسا؟ طبعا لا، هي واضحة. وهكذا يعني الأشياء التي يقامر بها الناس عادة ليست نجسة حسا وعينا، وبالتالي المراد برسيتها المراد بذلك رسيتها المعنوية. وهكذا أيضا قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب هي الآلية التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى وكانت تتخذ من طين أو من خشب أو غير ذلك، فهذا الإله المصنوع من طين أو من خشب هل هو نجس عينا؟ إذا لمسناه بأيدينا تتنجس أيدينا؟ طبعا لا، ليس هذا هو المراد. المراد بذلك نجاستها ماذا؟ المعنوية، كما قال الله الله تعالى في المشركين إنما المشركون نجس أي معنويا، فالنجس فيهم هو ما قام به من الشرك والعياذ بالله، هذا هو المراد بنجاسته. إذا فالشاهد أن الله تعالى في هذه الآية قارن بالخمر أشياء ليست نجسة يعني حسيا وعينا، ليست نجسة حسيا وعينا بالإجماع، فكيف يكون المراد بقوله تعالى بعد ذلك رجس، كيف يكون المراد بذلك النجاسة الحسية؟ إذا فليس في الآية ما يدل أبدا على نجاسة الخمر حسا، وإنما يدل على نجاستها المعنوية، لأنه أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، فناسب بأن توصف بماذا؟ بالجسية. هذا فيما يتعلق يعني بآية الماء. وأما ما استدل يعني به الشيخ شنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا أيضا ليس فيه ما يدل صراحة على أن خمر الدنيا نجس، غاية يعني ما تدل عليه هذه الآية أن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، أن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا. ولهذا ما مثلا الإنسان إذا شرب الخمر، الإنسان إذا شرب الخمر في الدنيا فإنها يعني تؤثر فيه سلبا يعني تفقده عقله وتؤثر فيه سلبا كما قلنا في عدة أشياء، بخلاف يعني خمر الآخرة فإنها مطهرة من هذه الأشياء الموجودة في خمر ماذا؟ في خمر الدنيا. هذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فخمر الآخرة مثلا لا تذهب العقل ولا تزيله بخلاف يعني خمر الدنيا. إذن هذا هو المراد بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فلا يدل أيضا صراحة على نجاسة ماذا؟ الخمر، لأن الإناء الذي شرب فيه خمر إذا أراد الإنسان أن يستعمله فيجب عليه ماذا؟ أن يغسله، يجب على الإنسان أن يغسله لا لأجل نجاسة الخمر، ولكن هذا الإناء لما استعمل في هذا المحرم فإنه بعد استعماله سيبقى فيه ماذا؟ آثار ذلك المحرم، وبالتالي نؤمر بغسله لأجل إزالة تلك الآثار حتى لا يتناولها الإنسان، لأن الخمر إذا علمنا بأنها محرمة فيحرم على الإنسان أن يشرب ولو قطرة واحدة، ولو كان أثرا لذلك الخمر فقط. وبالتالي فأمره عليه الصلاة والسلام بغسل هذه الآنية التي شربت فيها الخمور حتى لا يتناول المسلم ما حرمه الله تبارك وتعالى من هذه المذكورات من خمر وغيره. إذا فعل هذا يعني يحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي فالحاصل والله تعالى أعلم أنه لا توجد أدلة يعني صريحة لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ماذا؟ على نجاسة الخمر. وبالتالي فالذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول الثاني، الذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم هو القول الثاني القائل بأن الخمر يعني ليست نجسة بل هي طاهرة، هذا هو الأقرب والصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة لعدم الدليل الدال على النجاسة. أضف إلى ذلك أن أصحاب هذا القول الثاني يعني ذكروا يعني قضية إراقة الخمر في شوارع المدينة، وهذا الاستدلال يعني قد يكون وجيها، لأنها لو كانت نجسة لأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، كما ينكر على الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا ما يظهر لي يعني رجحانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب نحاول أن نسرع قليلا حتى يعني نكمل قبل أن تنتهي هذه الحصة. طيب وربع. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث تتعلق بماذا؟ بحكم تخليل الخمر، بحكم تخليل الخمر. إذا ما حكم تخليل الخمر؟ إذا كان للإنسان خمر اقتناها مثلا قبل أن يعلم التحريم، أو كان مثلا مبتلا بها، كان الإنسان مبتلا بشرب الخمر ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى ووجدت عنده هذه الخمر، هل يجوز له أن يخللها، هل يجوز له أن يخللها لتصبح خلا مباحا أم لا؟ إذن هذه يعني المسألة تسمى بمسألة يعني حكم ماذا؟ تخليل الخمر، يعني أن تعالج هذه الخمر حتى تصير خلا، حتى تصير خلا. أقول أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول، القول الأول أنه لا يجوز تخليل الخمر مطلقا، لا يجوز تخليل الخمر مطلقا، لا يجوز، لا يجوز تخليل الخمر مطلقا. فالمسلم إذا وجدت عنده خمرا فلا يجوز له ماذا؟ أن يخللها، لا يجوز له أن يخللها. هذا قول في المسألة. ومن العلماء من قال، من العلماء من قال يجوز أن تخلل، يجوز أن تخلل بنقلها من مكان إلى مكان آخر، بنقلها مثلا من مكان أو بمكان آخر، بحيث تكون مثلا إذا كان هذا الخمر، إذا كان هذا الخمر مثلا يعني موجود يعني جعل حتى يتخمر الشراب هذا حتى يصير خمرا، إذا جعل مثلا في مكان يعني فيه شمس، مكان مشمس، وصار هذا الشراب خمرا، قال يجوز للإنسان، يجوز للإنسان أن ينقله من هذا المكان إلى مكان آخر، ينقله من مكان مشمس إلى ظل مثلا حتى يصير ماذا؟ خلا. وإذا صار خلا جاز له ماذا؟ تناوله وأكله. أو مثلا يكون هذا الشراب الذي صار خمرا في إناء مغطى، في إناء مغطى، فيجوز له أن يكشف عنه الغطاء حتى يذهب عنه ماذا؟ السكر الذي فيه ويصير ماذا؟ خلا. إذا فعند هؤلاء إذا تم يعني تخليل الخمر بمثل هذه الطرق التي لا يكون فيها يعني معالجة من طرف هذا المخلل لذلك الخمر، ليس فيها معالجة وليس فيها يعني إضافة مواد أخرى لهذا الخمر، قالوا فحينئذ يجوز تخليله. وأما إذا نحن دائما في هذا القول الثاني، قالوا وأما إن كان التخليل بمعالجة الخمر أو بإضافة مواد أخرى إليها إلى الخمر فلا يجوز ذلك. إذا تلاحظون أن يعني أصحاب هذا القول يعني لهم يعني تفصيل في المسألة، يعني فصلوا في المسألة، فقالوا إن كان التخليل بمعالجة الخمر أو إضافة مواد أخرى إليه فيحرم ماذا؟ تخليله. وأما إن كان التخليل من غير معالجة، إن كان التخليل من غير معالجة ومن غير إضافة مواد أخرى وإنما تخلل فقط بنقلها من مكان إلى مكان آخر أو بكشف الغطاء عنها ونحو ذلك، قالوا فحينئذ يجوز مثل هذا الفعل. قالوا إذن يجوز مثل هذا الفعل. المهم أن المسألة يعني فيها خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم، الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز تخليل الخمر بحال من الأحوال. لا يجوز للمسلم أن يخلل خمرا بحال من الأحوال. لماذا يا جماعة؟ لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنه أصلا إذا ثبت منع الخمر وتحريمه فمعنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقتنيه أصلا، لا يجوز للمسلم أن يقتني خمرا أصلا، فكيف نبيح له ماذا؟ أن يحتفظ بذلك الخمر وأن ينقله من مكان إلى آخر، يعني منتظرا ماذا؟ يعني تخللا. إذن فالصحيح، الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر، بل من وجدت عنده خمر فيجب عليه ماذا؟ إتلافه، يجب عليه إتلافه. ولذلك كما قلنا الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم، لما نزل عليهم تحريم الخمر ماذا فعلوا؟ أرقوها. وهذه الآية في حد ذاتها وهذه القصة في حد ذاتها تدل على ماذا؟ على منع تخليل ماذا؟ الخمر. لأنه لو جاز شرعا، لو جاز شرعا أن تخلل الخمر لا كان المسلم مأمورا بأن يحتفظ به حتى ينتفع بها في أمر مباح، ولا يؤمر بإراقتها لما في إراقتها من إضاعة الماء. بالتالي فيعني دل ذلك كله تخليل الخمر. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. إذن لازلنا في مسألة حكم تخليل الخمر. إذن قلنا بأن هذه المسألة يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يخلل خمرا، بل من وجدت عنده خمر فيجب عليه أن يبادر إلى إتلافه ولا يجوز له أن يخلله. أولا كما قلنا لأن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، وبالتالي فيحرم على الإنسان أن يقتنيها وأن يحتفظ بها، هذا أول. ثانيا للأحاديث التي نهت عن تخليل ماذا؟ الخمر. عندنا أحاديث صريحة وواضحة، فعندنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا، قال لا، لم يقل احتفظ بها وانقلوها من مكان إلى آخر حتى تتخلل. إذن فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي، فدل ذلك على منع ماذا؟ تخليل الخمر. ومن الأدلة أيضا الصريحة يعني في هذه المسألة ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي طلحة، من حديث أبي طلحة أو عن أنس، نعم الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي، أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام ورثوا خمرا، يعني ورثوا خمر في حال طبعا حلها كانت حلالا كما قلنا. ثم نزل بعد ذلك التحريم، فأبو طلحة رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخبر ماذا يفعل به. إذن يقول أنا سأل أبو طلحة، أن أبو طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورث خمرا، قال أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، أهرقها، أهرقها. قال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. قال أبو طلحة أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. يعني فتأملوا، يعني هذه الخمر لأيتام ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أن يخلل هذه الخمر. إذن فهذه يعني أدلة واضحة وصريحة تدل على منع يعني تخليل الخمر، خلافا لمن أباح ذلك مطلقا كما يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، أو من فصل في ذلك كما يعني سبق في القول الثاني. الآن عندنا مسألة أخيرة أحببت أن أختم بها، يعني مسائل هذا الحديث. وهي يعني حكم الخل في حد ذاته، حكم الخل في حد ذاته، يعني إذا وجد هناك خمر انقلب إلى خل، إذا وجد خمر انقلب إلى خل، فما حكم استعماله؟ ما حكم استعماله؟ باختصار يا جماعة لضيق الوقت، فنقول هذا الخمر، هذا الخمر إذا انقلب إلى خل لوحده من غير أن يكون ذلك بفعل إنسان فيجوز ويحل هذا الخل. الخل الذي أصله ماذا؟ خمر. وانقلب هذا الخمر إلى خل بفعل الله تبارك وتعالى، لا بفعل العبد وعلاجه لهذا الخمر وإضافة مواد أخرى إلى هذا الخمر، فإذا انقلب من خمر إلى خل لوحده فيجوز ماذا؟ استعماله وأكله وتناوله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو أن إنسانا خلل خمرا، لو أن إنسانا خلل خمرا فصارت خلا، هذه الخمر صارت ماذا؟ خلا، فهل يجوز تناول هذا الخل أو لا؟ هل يجوز تناول هذا الخل أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك الخل حلال، وإن كان الذي خلله ماذا؟ الذي خلله عاصٍ وآثم، الذي خلله عاصٍ وآثم، ولكن تلك ذلك الخل حلال، لأنه لا يوجد يعني فيه شيء ووصف يجعلنا ماذا؟ نمنعه ونحرمه، لأن الخمر حرمت لأجل ما فيها من ماذا؟ من إسكار. وهذا الخل، هذا الخل يعني ليس مسكرا، وبالتالي فيجوز ماذا؟ تناوله، يجوز ماذا؟ تناوله. إذا قالوا إن كان هذا الخمر انقلب إلى خل بفعل آدمي فيجوز تناول ذلك الخل والآثم على من خلله، هذا قول. وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر الذي قصد إلى تخليله، يعني خلله مسلم عمدا، خلله مسلم عمدا، قالوا مثل هذا الخل يحرم ماذا؟ يعني تناوله، بل يجب ماذا؟ إتلافه، بل يجب ماذا؟ إتلافه. لماذا؟ قالوا لأنه انقلب، قالوا لأنه انقلب من حرام إلى حلال بفعل آدمي وقصده السيء، بفعل آدمي وقصده السيء، فبالتالي يعني هذا القصد السيء لا يصير الحرام حلالا، قالوا هذا القصد السيء لا يصير الحرام حلالا، وبالتالي فيحرم تناول مثل هذا الخل. هذا قول آخر في هذه المسألة، وهو خيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يرى بأن المسلم مثلا لو قصد إلى تخليل الخمر وخلله عمدا فإن هذا التخليل لا يحل ذلك الخل، بل يبقى حراما كأصله المحرم، واضح. ومن العلماء من فصل في هذه المسألة، قالوا إن كان المخلل لهذا الخمر، إن كان المخلل لهذا الخمر مسلما فيحرم ذلك الخل، يحرم ذلك الخل. وأما إن كان المخلل لذلك الخبر كافر أو كتابي فيجوز ماذا؟ تناوله. إذن أصحاب هذا القول الثالث فرقوا بين يعني قصد المسلم وفعله وبين قصد الكافر وفعله. قالوا إن كان المسلم هو الذي قصد وتعمد تخليل هذا الخمر فإنه لا يصير بذلك حلالا بل يبقى محرما كأصله. وأما إن كان الذي قلبه من خمر إلى خل إن كان كافرا أو كتابيا فيجوز تناول ذلك الخل يجوز تناول ذلك الخل ويعني أكله واستعماله. وهذا القول الثالث يعني قال به يعني بعض أهل العلم واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث فرق بين الكافر والمسلم. إذن خلاصة المسألة يعني خلاصة المسألة أن الخل إذا صار خلا من غير فعل آدمي الخمر لوحده صار خلا تخلل لوحده ليس بفعل آدمي فإنه ماذا؟ حلال يجوز للإنسان أن يتناوله. وأما إن كان بفعل آدمي الآدمي هو الذي خلله بعدما كان خمرا خلله وصار خلا فحينئذ في المسألة خلاف فمنهم من أباحه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا ومنهم من فرق بين فعل المسلم وبين فعل الكافر. ولعلنا يعني نزيد المسألة يعني وضوحا إن شاء الله تعالى أو إيضاحا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذا القدر وأعتذر أيضا عن الإجابة عن الأسئلة لضيق الوقت. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.